بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله من جديد لسلسلة ومتابعة سلسلتنا ومدارستنا للسيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع كتابنا كتاب الفصول في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. وكنا قد أخذنا معكم في الدرس السابق فيما يخص بيعتي العقبة الأولى والثانية، وقد علمنا أن كانت أول نواة للإسلام هي 6 رجال قدموا من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك في العام الذي يليه في سنة 11 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قدم وفد أيضا من المدينة المنورة مكون من 12 رجلا، 10 من الخزرج واثنان من الأوس. ثم من العام الذي يليه، العام 12 من البعثة، أيضا قدم وفد من المدينة المنورة مكون من 73 رجلا وامرأتان. البيعة الأولى، البيعة العقبة الأولى، كانت بيعة النساء، ثم بيعة العقبة الثانية كانت بيعة الحرب، كما جاء أن الصحابة الكرام بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم أو على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأنفسهم وأبناءهم وأزرهم، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة. واختار النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، اختار منهم 12 نقيبا على أقوامهم، وبذلك انتشر الدين الإسلامي وتهيئت المدينة المنورة لمقدم الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وذكرنا فيما ذكرنا قصة جميلة من هجرة بعض الصحابة الكرام، وهي قصة هجرة أبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي، وكيف أنه حيل بينه وبين زوجته وبين ابنه، أيضا الزوجة حيل بينها وبين ولدها. وذكرنا لكم أنه عندما أذن لها بالخروج والذهاب إلى زوجها، كان عثمان بن طلحة قد لقيها في التنعيم وأوصلها إلى المدينة ورجع، وهذا من رحمته وعفته أيضا أن أوصلها إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم على الرغم من أنه لم يكن مسلما. في درسنا لهذا اليوم بحول الله وقوته سنأخذ فصل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنأخذ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما هو معلوم أن كتاب ابن كثير كما ذكرنا لكم في السابق أنه مختصر، فلذلك لا يذكر كثيرا من أحداث الهجرة، فهو يختصر ويعطي نبذة بسيطة، ولعل من أراد التوسع يستطيع الذهاب إلى كتاب مطول ويرى في ذلك ما يشاء. طيب، نبدأ الآن نقرأ من الكتاب ثم نعلق بحول الله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وبعد، فصل في هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولم يبق بمكة من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما، أقاما بأمره لهما، وخلى من اعتقله المشركون كرها، يعني بقي أيضا من المسلمين من اعتقله المشركون كرها، وقد أعد أبو بكر رضي الله عنه جهازه وجهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم

قد كفيتم ما هاهنا. وقد جاء مسلما عام حجة الوداع ودفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب الذي كتبه له، فوفى له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وعده، وهو لذلك أهل. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره ذلك بخيمة أم معبد، فقال عندها، أي نام عندها، ورأت من آيات نبوته في الشاة وحلبها لبنا كثيرا في سنة مجدبة ما بهر العقول صلى الله عليه وسلم. إلى هنا إن شاء الله سنأخذ، ثم بعد ذلك سنأخذ دخوله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وكذلك استقراره بها وبعض أعماله في المدينة، منها المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. هذا سنأخذه سويا، ثم نبدأ بفصل الجهاد فرض والمغازي، وسنأخذ بعض البعوث والمغازي إن شاء الله تعالى في وقتها. الآن نرجع ونشرح ما يعني ما يحتاج إلى شرح. قال المصنف رحمه الله تعالى هنا بعد ذكر فصل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر هنا أنه لم يبقى في مكة بعد أن أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن هو في مكة وقد أسلم أن يهاجر إلى المدينة، كان لم يبقى فيها إلا أبا بكر الصديق رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب والنبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا كليهما يتحريان الهجرة إلى المدينة. طبعا علي بن أبي طالب يعني جعله في المدينة بعد أن هاجر هو وأبو بكر الصديق حتى يعني يؤدي الأمانات التي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلفه بها. قال هنا: ولم يبق بمكة من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، أقاما بأمره لهما، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرهما أن يبقيا معه. وخلا من اعتقله المشركون كرها، يعني هناك من اعتقله المشركون بعد أن علموا بأمر هجرتهم إلى المدينة فاعتقلوهم، فبقي هناك أيضا نفر ممن أسلم ولم يستطع الخروج إلى المدينة المنورة. قال: وقد أعد أبو بكر رضي الله تعالى عنه جهازه وجهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق هو الذي تكفل بهذه الرحلة، مصاريف الرحلة كلها كانت على نفقة هذا الصديق رضي الله تعالى عنه، فلذلك هذا الرجل سبق جميع الصحابة بفضائله، ولذلك هو أيضا كان أفضل الصحابة بعد، يعني أفضل الرجال بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبيين بعدهم يأتي بالفضل أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال هنا: وقد أعد أبو بكر رضي الله تعالى عنه جهازه وجهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم منتظرا حتى يأذن الله عز وجل لرسوله في الخروج. إذن كانوا يتحينون الفرصة للخروج. فلما كانت ليلة هم المشركون بالفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، تآمر المشركون على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، واحتاروا في كيف يقتلون النبي صلى الله عليه وسلم. والقصة أظن الكل يعرفها، حتى أن أحد الشياطين يقال أنه جاء على هيئة شيخ وقال لهم، أشار يعني بعد أن أشار أحد المشركين بأن يجمعوا فتيان قريش ويعطوهم كل فتى من هؤلاء الفتيان يعطوه سيف ويقتلوا بها النبي صلى الله عليه وسلم، يكون القتل هذا مشترك بينهم جميعا ليكون دمه موزعا بين القبائل جميعا. فوافقهم هذا الشيطان الذي أتى على شكل رجل، فنفذوا هذا الأمر وجمعوا فتيانا لكي يقضوا في تلك الليلة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن شاء الله عز وجل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أيديهم ولا يرونه، كما ذكر هنا لا يرونهم أبدا. فلما خرج عليهم لم يره منهم أحد. وقد جاء في حديث، طبعا هذا الحديث رواه ابن إسحاق ولم يسنده، فلذلك هو ضعيف. ماذا ذكر هنا؟ نعم، هنا ذكر قال عن ابن إسحاق دون إسناد. طيب، أنه ذر، ما الذي، ما هو الحديث؟ قال أنه ذر على رأس كل واحد منهم ترابا، ثم خلص إلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أيضا هناك يعني البعض يعني في هذه القصة يذكر أنه نزل قول الله عز وجل: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. الله أعلم إن كانت قد نزلت في هذا الموضع أم لا، لعله يرجع في كتب التفسير. ثم قال هنا: ثم خلص إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه. طبعا لما أفاق المشركون من غفلتهم رأوا على رؤوسهم التراب، هذا رأوا على رؤوسهم التراب الذي ذره النبي صلى الله عليه وسلم، إن كانت قد صحت هذه الرواية. فلما دخلوا على البيت وجدوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد بات في موضع مبيت النبي صلى الله عليه وسلم، فتركوه ورجعوا خائبين إلى قومهم، ولم يقتلوا ولم يستطيعوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هنا: فخرج من خوخة في دار أبي بكر ليلا. الخوخة كما ذكرنا لكم هي النافذة، مثل النافذة الكبيرة، تكون بجانب البيت أو بين بيتين، فهذه قديما معروفة إلى وقتنا الحالي في المدينة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سدوا كل الخوخات إلا خوخة أبي بكر الصديق. الخوخة معروفة الآن في جهة باب السلام، قديما كانت معروفة. طيب، فخرج من خوخة في دار أبي بكر ليلا، وقد استأجر عبد الله ابن أريقط وكان هاديا خريتا، ماهرا بالدلالة إلى أرض المدينة. خريتا يعني عنده مهارة في الدلالة ومعرفة الطرق. طبعا اسمه عبد الله ابن أريقط الديلي، نسبة إلى الديلي، وهي قبيلة في مكة معروفة. طيب، ثم قال: وأميناه على ذلك مع أنه كان على دين قومه. يعني تخيلوا أن هذا الرجل لم يكن على ديانة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأمن له، فأعطوه راحلتهما أو راحلتيهما، سلم إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور. طبعا غار ثور يقع في الجهة الجنوبية لمكة المكرمة. الأصل أن المدينة هي تقع في الشمال، فيفترض بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قد ذهب في الجهات الشمالية ليكون أقرب إلى المدينة المنورة، لكن هذه من حنكة النبي صلى الله عليه وسلم أن ذهب من الجهات الجنوبية في الأول، من باب أن يعني لكي يعمي على الأعداء محله. هذه من حنكة النبي صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا لكم غار ثور جبل يقع في جنوب المدينة المنورة، ويقع في جنوب المدينة المنورة، والمدينة كانت في الشمال، يعني الجنوب في الأسفل والمدينة في الشمال. يعني يفترض كان أن النبي صلى الله عليه وسلم يصعد إلى فوق، لكنه نزل ثم خرج من باب أن يعمي الأعداء عنه. فهذه تعتبر من حنكة النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار المواقع. ثم كما ذكرنا لكم واعدوه بعد 3 ليال. وهناك القصة المشهورة في الغار، حيث عم الله على قريش، وكان يعني من ضمن من يعني يتوه المشركين عن النبي صلى الله عليه وسلم عامر بن فهيرة، وكان يريح عليهما غنما لأبي بكر، يعني يأخذ معه غنم إلى ذلك المكان لكي يعمي عن آثار النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر الصديق. قال يريح عليهما، عليهما مقصود بهما النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق. وكانت أسماء بنت أبي بكر تحمل لهما الزاد إلى الغار الطعام، كانت توصل لهما الطعام خلال فترة 3 أيام، كانت توصل لهما الطعام هناك. قال وكان عبد الله ابن أبي بكر يتسمع ما يقال بمكة ثم يذهب إليهما بذلك فيحترزان منه. يعني كان عبد الله بن أبي بكر كان يذكر ما يكون من مؤامرات تحاك للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في مكة، ومن باب أن يتحرز من هؤلاء الأعداء. قال وجاء المشركون في طلبهما إلى ثور، وما هناك من الأماكن، يعني القرب من ثور، بدأوا يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنهم مروا على باب الغار وحاذت أقدامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وعم الله عليهم باب الغار. ويقال طبعا كلمة هنا المصنف الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى عندما قال ويقال، هذه صيغة تضعيف، هذه الصيغة صيغة تضعيف. قال والله أعلم، ويقال والله أعلم، هذا الكلام هو كلام ابن كثير رحمه الله، إن العنكبوت سدت على باب الغار، يعني نسجت خيطها على باب الغار، وإن حمامتان أو حمامتين عششتا على بابه. عندما ينظر المشركون هذه الواقعة سيعرفون أن مثلا خيوط العنكبوت هذه لا يستطيع أحد مثلا أن يدخل، الخيوط يعني تدل على أن المكان من قديم لم يدخل له، مكان مهجور، فهنا عمي على المشركون في ذلك، إلا أنهما لو نزلا إلى الأسفل ونظرا سيران أقدام النبي صلى الله عليه وسلم لأن الغار كان صغير جدا. قال هنا وذلك تأويل قول الله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. بعض من ينفي هذه الرواية ممن يعني يضعفها، حتى أن ابن كثير رحمه الله هو بذاتها ضعفها في كتابه البداية والنهاية، قال أن هذه الرواية بعد أن أدرجها قال غريب جدا، أن هذه الرواية غريبة جدا. بعض من نفى هذه الرواية رواية الحمامتين والعنكبوت استدل أيضا في نفس الآية، قال هنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، بجنود لم تروها، فمن هذه اللفظة هذه بجنود لم تروها استنتجوا أن هذه الرواية غير صحيحة، قال هنا بجنود لم تروها، أما الحمامتان والعنكبوت هذه مشاهدة يعني ترى بالعين المجردة، فأما الجنود الذين لا بجنود لم تروها قد يقصد بها الملائكة ولا يقصد بها العنكبوت والحمامة، الله أعلم بصحتها. قال بعد أن ذكر الآية وذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لشدة حرصه بكى حين مر المشركون وقال يا رسول الله لو أن أحدهم، القصة المشهورة والكلام المشهور، لو أن أحدهم نظر موضع قدميه لرآنا، يتخيلوا الغار صغير جدا لا يحتمل الاختباء ولا أن يتوارى عن نظر المشركين، قال له لو أن أحدهم نظر موضع قدميه لرآنا، يعني مجرد أنه ينزل إلى الأسفل فسيرى أن هناك اثنين من الأشخاص أو من الناس موجودين داخل هذا الغار، فكشف أمرهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم من باب التثبيت لصاحبه قال له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وهذا درس عظيم بالثقة بالله عز وجل. طيب ثم قال ولما كان بعد الثلاث يعني بعد الثلاث ليالي أتى ابن أريقط على الموعد الذي تواعد فيه ابن أريقط بالراحلتين فركباهما وأردف أبو بكر عامر ابن فهيرة وسار الديلي كما ذكرنا لكم هو ابن أريقط أمامهما على راحلته فبدأوا السير باتجاه المدينة المنورة وجعلت هنا بعد أن يعني لم يجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قريش وضعت جائزة ومكافأة لمن يعني يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم أو صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ما هي الجائزة؟ 100 من الإبل، يعني دية شخص مقابل دية شخص كامل، وكانت الإبل من أنفس أموال العرب قديما، فلذلك كانت الجائزة مجزية، وكثير من الناس يعني يتلهف لمثل هذه الجائزة. قال وجعلت قريش لمن جاء بواحد من محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه 100 من الإبل. فلما مروا بحي مدلج وهو قريب من مكة بصر بهم سراقة ابن مالك ابن جعشم وهو سيد مدلج سيد قومه في تلك الديار، فركب جواده، طبعا رآهم فركب جواده ولحق بهم. وهذه الآن حصلت معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المنطقة، حيث لما قرب منهم، طبعا هو أتى طمعا بالجائزة، فلما اقترب منهم سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا قصة سراقة بن مالك ذكرت في الصحيحين. قال فلما يعني اقترب منهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ، وأبو بكر رضي الله عنه كان يلتفت، كان حذرا وخائفا على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هذا سراقة ابن مالك قد رهقنا يعني غشينا أو يعني لحق بنا، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت يدا فرسه في الأرض، يعني معنى فساخت يعني دخلت أو غاصت في الأرض فلم يستطيع النهوض من على هذه الدابة، فقال رميت. هو سراقة بن مالك يقول رميت، معنى رميت يعني أن الذي شرحها في بعدها قال إن الذي أصابني كان بدعائكما فادعوا الله لي، يعني هو الآن أبو سراقة بن مالك يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، قال فادعوا الله لي ولكما، طبعا بمقابل أن تدعوا الله لي أن يعني أفك مما أنا فيه، ولكما علي أن أرد الناس عنكما، يعني أنه إذا أتى الناس يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنه خلص أنا كفيتكم هذه الجهات لا يوجد بها أحد. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستجيب له فأطلق هذا الرجل بعد أن غاصت يدا فرسه في الأرض، ورجع يقول للناس قد كفيتم ما هاهنا، يعني المقصود أنه لا يوجد أحد في هذه الجهة، كفيتكم عناء البحث. وقد جاء سراقة بن مالك جاء مسلما عام حجة الوداع ودفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب الذي كتبه له. طبعا قبل ذلك ربما أنا لم أقرأه، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتابا، فكتب له أبو بكر رضي الله عنه في أدم أو أديم، والأديم هو الجلد، ويقال أن الذي كتب له هذا الكتاب هو عامر ابن فهيرة كما جاء في صحيح البخاري أن عامر ابن فهيرة هو الذي كتب له الكتاب على الأدم أو على الجلد. قال ودفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب الذي كتبه له فوفى له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وعده وهو لذلك أهل. المقصود أن في كلمة أهل وهو لذلك أهل أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهل للوفاء، ليس المقصود هنا سراقة بن مالك، بل المقصود هو النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهل للوفاء. ثم قال هنا ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره ذلك بخيمة أم معبد. وأم معبد كما عرفها هنا هي عاتكة بنت خالد ابن منقذ ابن ربيعة ابن أصرم الخزاعية. نقل ابن حجر رحمه الله عن الإمام البغوي أنها أسلمت وهاجرت، وكذلك زوجها أبو معبد من خزاعة أيضا ولا يعرف له اسم. طيب ثم فقال عندها من القيلولة وهي النوم وقت الظهر، فقال عندها ورأت من آيات نبوته في الشاة وحلبها لبنا كثيرا في سنة مجدبة ما بهر العقول صلى الله عليه وسلم. طبعا قصة أم معبد مذكورة في المستدرك ودلائل النبوة للإمام البيهقي ولأبي نعيم وغيرها من المصادر، وفيها أنها وصفت النبي صلى الله عليه وسلم كما رأته، وربما لم يصف أحد للنبي صلى الله عليه وسلم مثل ما وصفت أم معبد رضي الله تعالى عنها. ولمن يريد أن يرجع إلى ما ذكرته أم معبد من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم سيأتينا إن شاء الله في قادم الأيام في شمائل وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في نفس هذا الكتاب، إن شاء الله سنأتي له في قادم الأيام. وأيضا القصة المعروفة عندما كان عندها شات فمسح النبي صلى الله عليه وسلم الضرع ودعا فأصبحت هذه الشات بعد أن كانت يعني لا تأتي باللبن أصبحت حلوبا، وقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم منها هو وصاحبه وأيضا من كان معه، وكذلك شرب أهل الدار من هذه الشات ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ويفقهنا في الدين، وأن يوفقنا لقيام وصيام ما تبقى من شهر رمضان المبارك. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا ويعفو عنا ويغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها، اللهم آمين. ونسأل الله عز وجل أن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم أعطي كل واحد منا سؤله، اللهم أعطي كل واحد منا سؤله، اللهم لا تردنا خائبين ولا عن جناحك ولا عنك مطرودين. اللهم واغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نلقاكم إن شاء الله في الغد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.